يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع الدرس الرابع بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بداية شكوى ووجع وألم ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقي فيه ربه عز وجل. ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم عاد بركبه النبوي من حجة الوداع في نهاية شهر ذي الحجة، فمكث في المدينة النبوية بقية الشهر، ثم أقام بالمدينة شهر المحرم وشهر صفر، وبعث في هذا الشهر أو بعده أسامة بن زيد رضي الله عنه لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الروم لتأديب هذه القبائل التي اعتدت على حدود الدولة المسلمة الناشئة مستقوية بالروم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء، وما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالخروج إلا وبدأ الوجع والألم والمرض الذي توفي فيه بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الشكوى ومن الألم خرج إلى بقيع الغرقد، والبقيع المقبرة المعروفة التي دفن فيها جل الصحابة رضي الله عنهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشتد به المرض في بداية الألم، شعر بأبي وأمي وروحي بصداع شديد في رأسه، وشعر بألم، فخرج إلى البقيع. قال ابن إسحاق وروى الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده والطبراني والبزار، ورواه ابن إسحاق في المغازي، وسند ابن إسحاق ضعيف، وكذلك رواه الإمام البزار بسند ضعيف، ورواه الإمام أحمد والطبراني بإسنادين. ولو أريد أن أفصل، رواهما أحمد والطبراني روى هذه الرواية الجميلة التي تعمدت أن أستهل بها وأن أبدأ بها على الرغم من ضعف السند. أقول: روى الحديث الإمام ابن إسحاق في المغازي بسند ضعيف، وروى هذا الحديث أيضا الإمام البزار بسند ضعيف، وروى هذا الحديث الإمام أحمد والطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، بإسنادين رجال أحدهما ثقات، وكذلك رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الإمام مسلم، وأقر الحاكم الذهبي لكن من باب الأمانة العلمية، ففي سند الحديث ضعف، في سند الحديث ضعف، لكن تعمدت مع ذلك أن أبدأ به لجمال في متنه، لجمال في متنه، فالضعف في السند. قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن عمر. طبعا هذه علة إيه؟ انقطاع. حدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، يعني أيقظه من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فخرج أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى بقيع الغرقد، فلما وقف بين أظهرهم قال عليه الصلاة والسلام: قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهل لكم ما أصبحتم فيه، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. الله أكبر. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، أي آخرها شر من أولها. يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه الآن، ومما وما أصبحتم فيه الآن مما أصبح الناس فيه. وقد أصلنا قبل ذلك متى تمنى المؤمن الموت ومتى لا يتمناه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به، وإنما فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقد يبدو تعارض ما بين هذا الحديث وبين أحاديث تمنى فيها بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموت، ولا تعارض. الجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض أن المؤمن لو تمنى الموت في وقت يخشى فيه الفتنة على دينه فلا حرج عليه، إن تعرض لفتنة حقيقية يخشى فيها على دينه لا على دنياه فلا حرج عليه أن يسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه غير مفتون في دينه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي آخرها شر من أولها. ولا شك ولا ريب أن الفتن بالفعل قد أقبلت كقطع الليل المظلم، وأرجو أن تتخيلوا هذا في عهده عليه الصلاة والسلام. فما ظنكم بالفتن في عهدنا؟ هذا في عهده في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم يقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإي وربي لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وفي رواية أخرى في صحيح